الرحمن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا

جعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم سلاما. سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله

ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حسنات وتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللوم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا Thank you. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون عذابا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يسبحون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. النبي بسم الله الرحمن الرحيم. السماء وما أدرك ما الطارق. إنه مستيقظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض الصدع إنه لقول فصل وما هو يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فيقول هاؤم اقرءوا في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم وضحاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء